أو نزلت في الكفار الذين يحرمون الإناث ويحرمون الصغار من المواريث. إلى الآن مع الأسف في بعض المسلمين يحرمون الأنثى من الميراث. اللي ورثتي تعب فين تبقى هتاخد بتحول لابنها ليحصلوها غير، وهذا غباء. ومن فعل هذا فقد ختم له بقاتله الشرك. ربنا يا اخوانا ما نروحش تثبت المواريث حتى لنبي محمد حتى لجبريل. هو بنفسه الذي فرض القلوب، والله لا يحابي احد ولا يظلم احد. اذا كما امر الله نفسه متعبين تزلفا على اوامر الله. لا، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، ومن اكل اموال اليتامى ظلما ان تؤكل ميراث ابنك فيه لابنك. هتسيبه ليه او شيء؟ تاكل البنت للولد. صدقني انت داخل في هذه الايه، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سؤال، ان الذين ياكلون اموال اليتامى من هو اليتيم؟ من هو اليتيم؟ من اليتيم؟ النصب لغه هو الانفراد. احنا كمصريين ولا في حد عايزين نكسر طفل يتيم. احنا بنجمع النهارده عشان طفل بنت يتيمه هنزورها. طبعا ده مثال، انا هتجوز في الارض تحاول طلع من الجيره 50 قرش كيلو ده 50 قرش. يتيم نفسك مش 50 قرش. قال له ما فيش غيرها 50 قرش يتيمة. ما فيش إجابة غير 10 جنيه يتيمة. صح؟ يتيمة يعني بس يعني مفردة. أنت معايا؟ فكلمة الرزق هو التفرد. أقول لك درة يتيمة، تاكل بذرة يتيمة، يعني بذرة إيه؟ واحدة مفردة. فالنقم لغة هو منفرد، والنقم لغة هو قصد الآباء، والنقم في الحيوان هو قصد الأمهات. طبعا الكلام ده لم يحدث النساء، قلت لك لا، بل اليتيم هو الذي فقد أباه يقول ما يثمر ما يثمر الأم. من يقول لم صح؟ غلط. هم يقولوا كده بس ده غلط. اليتيم في البشر هو من فقد أباه، وفي الحيوان هو من فقد أمه. هتقول لك يقول لك دي حيوانات ولا إيه؟ فرموز في الأرض يمثل الولد وذاك الدفاع الساحل القوي الذي محمود العاقل الذي ينطق عليه. الأرض ده ولم يقلل من حق الإنسان الأم، لأن الأم في ظلها مقدمة على الأرض كم مرة؟ ثلاث مرات. بس هذا الحق دون محاباة. إنما في الحيوان الأم هي كل حاجة، يعني الحيوان يقضي شهوته ويتركها. مثلا تقوم تاني يوم وترجع وتبني تعمله السور كل حاجة كل حاجة. فلما يفقدها يبقى فقد عزيزه، يبقى قسم قهره بحقه. فالنسم نسابة لغة هو الانفراد، وفي الناس هو فقد الوالد، وفي الحيوان هو فقد الأم. وشرعا من هو اليتيم شرعا؟ اليتيم هو من فقد أباه وهو صغير. مهمة أوي قوي وهو إيه؟ صغير. وهذا تلقى واحد ما شاء الله يعني يمكن شعره بقى رجلي ويبتدي يعيط، تتعيط ليه يا حاج؟ يقول لك هو أنا اتيتمت بدري. اتيتمت إيه يا دكتور؟ اتيتمت إيه يا دكتور؟ وأنا اليتيم مين؟ من فقد أباه وهو صغير لحد أنت. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يؤمى بعد حلم.

بضبط مسائل الاخلاق. هذه تقول ونحن عرب والقران بمثالنا نزل انها انزلها القران ايه؟ عربي اثنين. قالوا لان عمليه الاب عمليه يوميه حياتيه واكثر المال يرفق في الطعام. يعني انت سرقت فلوس هتستلم كل يوم قبلك؟ مش معقول. كل اسبوع نفس خدت رشوه هتشتري كل يوم سياره؟ مش معقول. كل خمس سنين سياره؟ كل سنه كل شهر. لكن هتاخد من المال الحرام اكثر مره في اليوم ثلاث مرات. يبقى اكثر انفاق المال في الطعام وهو عمليه حياتيه يوميه. قال لها رسول الله انما ياخذون فيه. وفي ناس يا اخوانا بتصرف كل فلوسها في الاكل. لا بقى بعض الناس يقول لك لا لو نعيش لنفسي ده مصر الارض كانت الاكثر بدون جنيه. كان مرتبي يومي ساعتها 10 جنيه احسن من العمده. بيقول لنا كده طب ما تجيبش ليه يا حاج انا؟ طب ما تجيبش ليه؟ كنت رايح على بطني. يعني في ناس بتصرف فلوسها كلها على ايه؟ إلى الله بتوقع يا اخوانا على بطنها. فيقول لي اهل الفطور من اكثر المال ينفق على الفطور واكثر ما يدخل الناس في النار اللسان والبطن برضه. والبطن والفرق في روايه اخرى. البطن في روايه والفرق في روايه اخرى. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما هيجعل ظلما هذه انما يقتلون في بطونهم نار. هم بياكلوا بس. واحد سرق فلوس في مصيبه فيه بياكل خضار وبياكل شمال وبياكل فلوس كل النار اللي بياكلها هو دلوقتي بياكل نار. ها يعني لو ياكل اسرق فلوس وياكل دي حرام ازاي ده الفلوس تنفجر؟ بيجيله قرحه في المعده بيحس بقلق فوري. امال ايه النار؟ قال لك قال ربنا هذا سمى المأكول بما سيقول اليه في الاخره. دلوقتي داخل الشباب لكن في الاخره هيبقى ايه؟ نار. دي حاجه ايه؟ كقول الله عز وجل في سوره يوسف الساق بتاع الملك قال له اني اراني اعصره خمرا. طب هو بيعصر خمره؟ الخمره يعني شيء سائل. وهو في قراءة مسعود اني اراني اعصره عمدا. الخمرة في الوقت ده بتعين من عينه. تمام يعصر لحاجة تتنسى. بيعصر ايه؟ العين. طب ليه ربنا سمى خمر؟ بما يقول اليه. انت معايا؟ صلى رسول الله. يعني واحد منكم من القريات راح البلد لأمه مستعجل لسه مستعجل حتى فيه لسه ما حطيتش عليه الشم. بتعمل ايه يا حاجة؟ يقول لك تطير. هو اللي بتعمل هي ذكرت الدقيق بما يقوله اليه بعد هذه العمليه. وقلت اما اظن احنا هنبدا كتير وعمل هنشد السجاده وما عاد ناكل لا اظن وصلت الى خاصه. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم النار وكاسا بالمستقبليه وسيصلون سعيرا. في مستقبلين يعني بالآخر سيصلون. أتدري ما هو الحليب؟ الشوي هيتشوي. والله فإن آكل أموال اليتامى ظلم الخبار سيعذب بعذابين، عذاب في الداخل وعذاب على خارج الجسد. في داخل الجسد إنما يأكلون في بطونهم نار. طب اللي بره وسيصلون سائلا. اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. الصلي هو الشواء هيتحرك كده اللحمه المخلوطه المسويه. العلماء خدوا فايده جميله هنا. قالوا سؤال ايهما اشد عذابا مانع الزكاه ام اكل اموال اليتامى؟ مانع الزكاه ما هو مانع الزكاه ده مغرب. وإن منعها جسودا يبقى كافر. مش أبو بكر حارب ممنوع الزكاة؟ ها؟ طريق الرد ده ممنوع ده حدود. قالوا أنت عايز زكاة ليه؟ ده الزكاة دي كانت لمحمد بس فمش ربنا قال له خذ من أموالهم صدقة. أنت مالك يا أبو بكر؟

قال النبي لو يطعن احدكم بنخيط يعني الابره بتاعت الملاكم الكبيره دي بنخيط من حديد في راسه خير له من ان يمس امراه لا تحل له يعني لا تحل له ان يمسها. وما تصفح ليه؟ المحرمات عن التحريم ابدي. الام وان علم امي تلقبلها كمان امي جدتي البنت وان نزلت كده بنتي وحبيبتي بنات الاخ بنات الاخت عمات خالات امي من الرضاع اختي من الرضاع الحمام فالحمام ام بنت زوجتي بشرط بعد الدخول بامه اما قبل الدخول فلا ابنه الزوجه لا تحرم عليك بمجرد العقد على امه بل بمجرد الدخول فليفهم هذا لان على المراه وهي نفس جوانتي قال يعني بقى الواد واقع في واحد تاني هيروح على نفسي كده كده اهو خلاص انا متوتر والله يروح مش عايزين بقى كفايه حق كفايه حق وكده فجوانتي لا انا اقول له حاجه ظريفه قوي قوي انت معتقد انك لما تحط ايدك في جوانتي او تلفها في الجلابيه ان كده لا يقسم عليك طب نقول المراه في جوزها طب بسيطه يعني عشان انت في حائل بينكم رفع الحرج مش كده خلي تخلي واحده ماشيه وامسكها من رجليها من تحت بس انت عليك حائل قلت لها حرج عشان في حائل هل يجوز لك ان تمسكها تمسك بيها من قدميها لما تمسكها من رجليها دول ما هي لابسه وفي حائل برضه هل رفع الحرج هتديله بالجزمة ثم هاتي كتبك هذه كتبك بزيت المرأة ينصر الهدوء ينصر الهدوء ده تاخد التواب عليه انت يعني مش هاتي حط ريحة في البيت وما لا حط ريحة انت يعني وانت خارجة الأجانب اللي شفوها الأجانب يعني اللي في يعني اللي ما حلوكيش حط في البيت وحطي عشان الزوج يقعد في البيت ما يطلعش بره ولا ينصر الهدوء ولا في القيامة لا ينقض الوضوء ولا ينقض الصلاة ورجعت إلى الله ولكن الإحساس بأنه لا توبة لها جعلها تعود إلى ذنبها ولكن رأت رؤية شيخ يصلي وهي تنادي عليه ولم يرد بعد ومن بعد أجله أصبحت تصلي ورجعت عما فعلت هل توبتها يغفر لها يعني وماذا تفعل كي تكفر عن ذنبها من لا تكفر أي أحد لأنها وقعت في هذا لأن الله كثير يحب الستر وما أمرنا الله بأن نصح الناس إلا المجاهد يفكر ليأمن الناس من شره أي واحد الستر نمرة اثنين توب إلى الله بإقلاع عن الذنب لعدم رجوع إليه بناء على ما فات واجتهد في الطاعات ولو سبقت في توبتك لن يتقبل ربنا التوبة وحسب بل سيقلب السيئات الى حسنه قال الله عز وجل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما اللهم بدل كل سيئات الى حسنات اللهم امين الشيطان يقسي ربنا غفور رحيم يا بنتي ده ربنا تجاوز عن امراه من القرايا لانها سقط كلب مش الحديث صحيح امرأة من بني إسرائيل بكين أنت أنت قلت لا شغالة داعرة امرأة كلمة حاضر هذا يذهب وهذا يأتي كذا مرة كذا ألف مرة ثانية بقول ثالث ثاني فتجاوز ربنا عن ذنبه أنا بنصحك برضو أن تقول يا سيدي إن جت تقوى الكلاب تجاوز الله بها عن جبال من جرائم الجبل فما بالك بتقوى يا سيدي المسلم عليك وعلى كل عام القرآن على الجدران حرام هذا الأمر أكرهه ليس له سلف أتمشي النبي عمل آيات على الناس ولا واحد من الصحابة ولا واحد من القرون الثلاثة الأولى القرآن لم ينزل للذكور القرآن ما نزلش للزينة والذكور القرآن نزل لنعمل به المرأة في رمضان وهي حائض يجوز صيامها باطل وهي آثمة تمام صيامها باطل وهي آثمة هي خفت الأمر من الله والنبي أباح للنبي النبي أمر مش أباح أمر الحائض والزكاة أن تكثر وتنقطع عن الصلاة فإذا طهرت قضت الصوم ولا تقضي الصلاة تقول يا صوم ادخلت النادي عمدا هذا غلط ما ينفعش عند نفسك واخر النهار هذا قبل اذان هذا قيام بوق ميه قبل اذان بيوم ما في حرام المهم تتفق على نفسك الحوض ده ضعف الحي ده ضعف النهار فتقولي لو انت ضعفك على ضعف ربنا بيريد انه يرحمك وانت عايز تعتبي نفسك اقول غريبه والله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله